في السودان جماعة التبليغ يعتكفون في مسجد من مسجد إلى مسجد، ويقولون من يخرج معنا في سبيل الله، والخروج 3 أيام و40 يوما و6، وهم يتمثلون بحياة الصحابة ويطوفون البيوت، وإذا خرج إليهم رب البيت يقولون له تعالى احضر معنا الدرس في المسجد، وقد خرج معهم 3 أيام ولم أخرج معهم إلى آخره. فما رأي سماحتكم؟ هؤلاء معروفون ولهم عمل طيب ولهم نفع في الناس، قد هدى الله على أيديهم من جمع الغفير في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي كل مكان، وفي الهند وفي باكستان، يصبر على شرف العيش ويصبر على مشقة، ويسكنون في المساجد ويخرجون للدعوة إلى الله، سواء أيام قليلة أو أيام كثيرة. هؤلاء عملهم طيب، ينبغي يساعدوا، ينبغي يكون معهم أهل العلم. قد يغلطون في أشياء، قد يكون عندهم جهل في أشياء وغلط في أشياء، لكن على أهل العلم وأهل البصيرة أن يوضحوا لهم ويساعدوهم ويعضدوهم في الدعوة إلى الحق، حتى تكون الدعوة أكثر وأنفع وأكمل. نعم.